الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه ونكرر الصلاة ونترضى عن آله وأصحابه مع ما نكتسب من معرفة مما هي سبيل سعادتنا وكمالنا في الدارين إن شاء الله رب العالمين. ما زلنا مع وقعة بدر، مع غزوة بدر التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 314 صحابيا رضوان الله عليهم، وكانت في رمضان، بل في اليوم 17 منه، واليوم نختمها إن شاء الله. قال: مثل رائع يضربه أبو العاص. من أبو العاص هذا؟ هذا زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم هذا المثل الرائع الذي يضرب هذا البطل، هذا المؤمن، هذا البصير، هذا الشريف، هذا الكريم. يقول: إنه لما قدم أبو العاص من الشام ومعه أموال التجارة، واعترضته السرية التي قال له رجالها: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال؟ فإنها أموال المشركين. أقول: أبو العاص خرج من مكة بأموال تجارية لأهل مكة لأغنيائها، وكان تجارته من بلاد الشام. فلما خرج السرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، تتطلع وتتطلب بعض التجارات التي تأتي إلى قريش ليعترضوها ويأخذوها مقابل أن قريش سلبتهم أموالهم وأخرجتهم من ديارهم. هذه السرية اعترضت أبا العاص ومعه أموال كثيرة. فلما حاصروا ووقف بين أيديهم، عرضوا عليه أن يسلم، فإذا أسلم حل له هذا المال كله، يصبح أغنى أغنياء هذه الديار. عرض: يا عمرو بن عاص، أسلم ادخل في الإسلام وتصبح هذه الأموال كلها لك، لأن أموال كفار مشركين أنت أحق بها. ماذا يفعل؟ يقبل. فقال: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. بئس ما أبدأ به إسلامي هو أن أخون أمانتي. أي إسلام هذا إذا نبدأ بخيانة أمانتي؟ هذا وهو والله جاهل وكافر، ما درس في كلية ولا جامعة. بئس ما أبدأ به إسلامي وهو أن أخون أمانتي. فافض المقترح ورده على أصحابه وهرب. تعرفون أنهم جروا وراءه ما استطاعوا أن يلقوا القبض عليه. ولما جن الظلام ونام الناس دخل المدينة. هذا سبق أن عرفناه وإلا لا؟ دخل المدينة ونزل على بنت رسول الله، على زوجه زينب، وقال لها أجريني يا زينب، فماذا تفعل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقفت موقفا لو تأتي بكل خريجات الجامعات والله ما وقفنا ولا عرفنا. ماذا فعلت؟ أذن المؤذن لصلاة الصبح والرجل محبوس عندها، أمنته أجارته، والإسلام يجيز إجارة المرأة كإجارة الرجل، لأن المسلمين سواسي كأسنان المشط يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. إذن فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وكبر الناس تكبيرة الإحرام دخلوا في الصلاة، قامت هي ورفعت صوتها وقالت إني أجرت ابن فلان، وسكتت. ما إن سلم الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلم المؤمنون من صلاة الصبح حتى استقبلهم وقال سمعتم ما سمعتوا؟ قالوا نعم. أجرتم ابن أبا العاص؟ قالوا نعم. فذهب عنه الروح والخوف وعاد إلى مكة. عمل عظيم هذا. هذه زينب جهلولة، الله أكبر الله أكبر. أين نساء أولئك الأقوام بالنسبة إلى نسائنا؟ وقد هبطنا وهبطنا معنا. قال وكان الذي كان، هذا الذي قصصناه، ووصل مكة وأدى أموال الناس وهي أمانات في ذمته، وصل أموال الناس وأداها كاملة، ثم أعلن إسلامه في وسط المشركين لا يخاف إلا الله رب العالمين، أعلن إسلامه. فكان هذا مثلا رائعا في الوفاء يضربه ختان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأوانا ومأواه. آمين. كيف هذا المثل؟ هذا رائع وإلا لا؟ قال إسلام شيطان، إسلام شيطان. من هذا الشيطان؟ وهل الشيطان يسلم؟ هيا نتعرف إلى هذه الحقيقة. قال كان بمكة رجل يدعى عمير بن وهب، يمثل الشيطان في كيده وخبثه وأذى المؤمنين في مكة أذى كبيرا وكبيرا. هذا الرجل يقال له عمية بن وهب يمثل الشيطان في كيده وخبثه أذى المؤمنين في مكة أذى كبيرا وكثيرا. وصف بأنه شيطان من شياطين قريش، معروف عندهم بشيطان من شياطين قريش. نحن الآن ما نفهم معنى شيطان، هم يفهمون ما معنى شيطان. شيطان معنى الذي ينفو وينشر الخبث والظلم والشر والفساد بلسانه وأعماله، هذا الشيطان. أليس الشيطان هو الذي يوجد العداوات بين الناس ويعلن الحروب بينهم وتسيل الدماء؟ هذا الشيطان. قال وصف بأنه شيطان من شياطين قريش. جلس هذا الشيطان جلس يوما يتحدث مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر، بعد نكبة المشركين وهزيمتهم في بدر، جلس مع من؟ مع صفوان بن أمية من كبار الطغاة. فذكر أصحاب القليب، ذكر له أصحاب القليب. من هم أصحاب القليب؟ ما القليب هذا؟ القليب بئر عميق ما فيها ماء، أصحابها هم صناديد قريش. لما قتلوا في بدر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقبارهم ودفنهم في هذا البئر، هذا القليب. فذكر أصحاب القليب فقال صفوان والله ما في العيش بعدهم خير. لما ذكروا برجالات الذين قتلوا قال والله ما في العيش بعدهم خير، ما قيمة الحياة اليوم. فقال عمير صدقت والله، هذا الشيطان، صدقت والله ما في العيش خير بعد أولئك الرجال الذين ماتوا. حلف بالله وبسيد إبراهيم، لما ما حلف بإسماعيل؟ كانوا أعرف منا بالإسلام تقريبا لولا العناد المخالفة. قال والله هكذا، ثم قال أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء. هذا الشيطان يقول والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. أنتم معه ولا لا؟ لولا دين علي. نحن نستدين وناكل ونلعن صاحبه عميل هذا، عرفتم؟ المسلمون من أقصى الشرق إلى الغرب إلا أفداد وأفراد لا يعتبرون الدين شيئا أبدا، المهم حصل عليه يأكل ويغني. تبهتم؟ هذا شيطان في الكفر. قال لولا دين علي قضاءه لفعلت كذا وكذا، لكن ما أستطيع وعلي دين الناس. ومن شك فيما يقول هذا الشويخ العميل، أنا عميل لله، عميل لربي، فليذكر كيف وجد الربا وبنيت بنوك وفتحت أبوابها في ديار المسلمين. بالحديد والنار قهرتنا أوروبا. حكام المسلمين ألزموا الشعوب أن يفعلوا هذا؟ الجواب لا والله، لا والله، وإنما المسلمون أقبلوا على هذا الباطل وتقحموا هذه الفتنة ليتأهلوا للبلاء والشقاء. صح ولا لا؟ لعلي أكذب. وسؤالي كيف وقع هذا؟ والجواب وقع لأننا ما أصبحنا نسلب ولا نقرض إخواننا، وأصبحوا إخواننا لا يردون قولا ولا سلما ولا سلما. إذن خذوها، رفضتم حق الله خذوها، والله لا نقمة الله. من يفكر؟ كان المسلمون في صدر هذه الأمة الصالح يجيء الرجل الأخير ويقول تستطيع أن تعمل عندنا فلوس، اتجه من الشرق إلى الغرب، أنشئ مزرعة، افتح دكان ومتجر، اشترك مع إخوانك في مصنع، لما هذه الفلوس محدوسة عندنا؟ نموها لعل الله يزكيها وينميها وناخذ قسطا منها. فياخذ اخوه وكل امل في الله عز وجل ان يستفيد ويفيد اخاه ويحفظ له امانته وماله، ويتجه او يصنع او ينشي ما ينشي، ومال فلان محفوظ وهو مطمئن تمام الاطمئنان، وقد يكسب فائدة اتفق عليها كالنصف أو الربع أو الثلث. ووجه آخر، عندي فلوس في جيبي في بيتي، ماذا أصنع؟ زادت عن قوتي، نبحث عن من أقرضه من المؤمنين ينتفع بها ويرد علي، خير من أن تبقى عندي أنا، ما الفائدة؟ ماني في حاجة إليها. فيقرضها إخوانه فينتفعون، وإذا حل الأجل يأتون بين يديه ويقدمون شاكرين داعين. فلما انتكسنا وهبطنا وعبدنا الدينار والدرهم وأصبح هو الأمل، حينئذ ما بقي من يقرض ويسلف، ولا من يرد ويرجع، ولا من يضارب ويتجه ويربح. وأعطينا هذا لليهود والنصارى، أموال تتجمع في البنك في بلد إسلام يبيعونها في أمريكا واليابان والصين بأرباح. معاشر المستمعين، فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ عرفتم زلتنا؟ عرفتم كيف سقطنا؟ وإن قلت يا شيخ ما عوامل هذا؟ الجواب الثالوث الأسود المكون من الأعداء الثلاثة، المجوس واليهود والنصارى. لما فشلوا في حربنا ومواجهتنا كادوا لنا ومكروا بنا، فأفسدوا قلوبنا بتمزيقنا وتشتيتنا وإثارة العداوات والبغضاء بيننا، بعد أن أخذوا مادة الحياة من قلوبنا ألا وهي القرآن العظيم. أبعدونا عن مصدر حياتنا ألا وهو القرآن الكريم، وحولناه إلى المقابر والمآتم ودور الموت، ولا يجتمع عليه اثنان يتدبران أو يفكران في كلام الله أبدا. وهكذا علة تتولد عنها علة، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. ماذا قال الشيطان؟ قال: أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاء أقضيه الآن وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، فإن لي قبلهم علة، ابني وهيب أسر في أيديهم. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي قواسيهم. ماذا فعل صفوان؟ قال: علي قضاء ديونك وعيالك من عيالي، يمشي ننفذ فقط مهمتك بقتل الرسول. وهل صفوان يصدق أو يكذب؟ والله ما يكذب، عرفنا عنه ما يعرفون عنه، يسدد عليه ديونه لو مات وعياله من ثم، وهو ينفق عليه كما ينفق على عياله. قال: ماذا قال؟ قال صفوان: علي دينك أنا أقضي عنك وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا ولو دهرا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. الله أكبر، لا يسعني ويكفيني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم واكتم شأني وشأنك، لا تحدث أحدا، خشية أن ينتقل خبر المدينة وما نتمكن من قتل محمد. قال صفوان: أفعل أفعل، لن يسمع أحد بهذه القضية، وامشي. وسبق الوحي. قال: فأمر عمير بسيفه فشهد له وسمع، شحذ السيوف صنع خاص، وسممه دهنه بالسم، إذا ضرب الجسم ما يعيش صاحبه. هذا ذهب ليقتل رسول الله في المدينة. فأمر عمير بسيفه فشحذ له وسمى، ثم انطلق حتى أتى المدينة. أية مدينة؟ هذه. صحيح، إي والله هذه ونحن فيها المدينة. قال: حتى أتى المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر كما يتحدثون في مكة يتحدثون في المدينة، حدث جلل في أيامه الأولى. قال: إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد ناقته متوشحا السيف، فقال له: أناخ ناقته عند باب المسجد ومتوشح سيفه المسموم. عمر هذا تعرفون عن عمر يا زوار؟ يقول عنه ولده عبد الله: والله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. أعطي فراسة نورانية، سبحان الله العظيم، كيف حصل على هذه؟ حصل علي بيقيني بإقبالي على ربي بإعراضي عن أوساخ الدنيا وقاذوراتها. حصل على هذا الفرقان الإلهي وهو بين أيدينا لو كنا أهلا له، إذ أعلن تعالى ذلك إعلانا رسميا. من يرغب في هذا يتفضل، من أحق بهذا؟ إزالة الحكم والدولة وإزالة الأمن وإزالة السياسة حتى يكونوا كعمر بصراء يعرفون الحق من الباطل والنافع من الضار. اسمع، إذا تريد أن تحصل على هذه، يقول تعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا. لبيك اللهم لبيك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فقط اتق الله يجعل الله لك الفرقان. كيف هذا؟ فسر لنا يا شيخ. تقوى الله هي عبارة عن خوف من الله وحب فيه يحملني على أن أطيعه في أمره ونهيه ولا أعصيه. ففعل الأمر يزكي نفسي ويطهرها فتشرق وتتألل بأنوارها، وترك المعاصي تبعد نفسي عن تلوث وتخبط والدخان والعفن والنتن فتبقى أنوار كلها. فصاحب هذا النور إذا نظر يقول كلا. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. يقول لنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا من يقود ويسود ويعلم، أنت أحق بهذا النور. فإذا لاحظنا وجدنا أين هذا النور عند المسلمين؟ نادر، وإن كان قد يوجد مع الذين لا عمل لهم يعبدون الله. باب الله مفتوح، من أراد أن يدخل يقرأ الباب يدخل، لا يرد الله أحدا أبدا. هذا الشيطان قبله الله الآن ونترضى عنه. وعرفتم جريمته ولا لا؟ أكبر جريمة على الإطلاق قتل النبي، ويعتبر قتل، شحذ سيفه وحمله وجاء إلى الرسول. قال فقال هذا الكلب عدو الله عمر بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. من قال هذا؟ عمر. ما إن شاهد الرجل ينيخ ناقته يهبط ومتوشح سيفه حتى قالها عمر والله ما أخطأ. فقال هذا الكلب عدو الله عمر بن وهب والله ما جاء إلا لشر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأس أمين هذا عمر هذا؟ فقال يا نبي الله، هذا عدو الله عمر بن وهب قد جاء متوشحا زيبا، انتبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا علي، أدخلوا علي. إذن عمر كان بواب، ومن لم يرغب أن يكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ليتنا كنا كالناسين. أدخل علي. فأخذ عمر بحمالة سيفه في عنقه ولببه بها. هذا رجل الشرطة. حمالة السيف جعل في عنقه ولببه بها وجره تعال لا تدخل متعمتها لا تدخل ذليلا يا عدو الله. وقال لرجل من الأنصار أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الحديث فإنه غير مأمون. لما قدمه قال لبعض الأنصار أدخلوا أنتم واجلسوا وانتبهوا لهذا الخبيث فإنه غير مأمون. عرف أنه جاء لمهمة. قال ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر أطلقه أرسله يا عمر أذن يا عمر أطلقه يا عمر أذن يا عمر. عمر تصغير عمر ولا لا؟ عمر أضخم عمر صغير. أذن يا عمر. قال فدنا وقال انعموا صباحا تحية الجاهلية ما يعرف السلام عليكم انعموا صباحا دون سوار فرنسية. وكانت هذه تحية أهل الجاهلية انعم صباحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا بتحية خير قد أكرمنا بتحية خير من تحيتك يا عمير. أعطانا الله تحية خير من تحيتك أنت يا عمير. ما نحن في حاجة إلى عم صباحا انعم صباحا. قال صلى الله عليه وسلم لقد أكرمنا بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم هذه والله تحية أهل الجنة. أما سمعتم الله يقول سلاما قولا من ربنا رحيم وإلا لا؟ هذا سلام الله على أهل الجنة. والله يقول تحية فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقال عمير أما والله يا محمد إن كنت بهذا الحديث إن كنت بهذا لحديث عهد. أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد يعني أنعم صباحا. قال فما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم يعني ولده هيبا ليستخلصه فأحسنوا به. طلب من وصل يحسن إلى ولده. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ أخبرني عن السيف الذي في عنقك الذي جاء يطلب أسير ما يأتي بالسيف يأتي بالمال يفادي وإلا بالإحسان فما بال هذا السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف ما نفعت قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ أغنت عنا في بدر شيئا؟ ما أغنت. صبح الله من سلوك. قال اصدقني الذي جئت له يا عمير، اصدقني واخبرني بالصدق للمهمة التي جئت بها، ما جئت لابنك ابدا. قال ما جئت الا لذلك، ما جئت الا لهذا فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت مع صفوان ابن عمية في الحجر، حجر البيت، فبكرت مع اصحاب القليل من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى اقتل محمدا. فتحمل لك صفوان دينك وعيالك على ان تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير اشهد انك رسول الله، اشهد انك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فقط، ما حضر أحد معنا أبدا ونحن في الحجر، وقلت له لا تحدث بهذا أحد، فوالله إني لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرا. تجلت الأنوار المحمدية، فقهوا أخاكم في الدين. أول فقه هو في الدين، الله أكبر، وأقرؤوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. ففعلوا، وعاد عمير إلى مكة وقام بالدعوة إلى الإسلام بنفس القوة التي كان يدعو بها ضد الإسلام، وأوذي كثيرا في ذلك، وقد دخل بدعوته في الإسلام خلق كثير. ماذا قال الحبيب؟ قال فقهوا في الدين ولا لا، دخل الآن في الإسلام فقهوا، فهل نحن قائمون بهذا الواجب؟ أعطيني الرسالة. نعم مطبوعة عندك الرسالة المطبوعة، كنت أشاهد عندك، الله يهديك. نقوم بالدعاية، هذه الرسالة عنوانها اعلم يا أخي تنجو وتسعد، اعلم يا أخي البريطاني الصيني الروسي الياباني تنجو من عذاب النار والخلود فيها، تسعد بدخول الجنة. هذه رسالة بفضل الله علينا، أعاننا الله على تأليفها وكتابتها ونشرها. عرفتم؟ اسمعوا، لا تقولوا يقول لكم أبو مرة أو شيخ يعمل في دعاية لكتبه، احذروا العنوه فإنه كاذب. قلت اعلم، ليعلم وزراء الأوقاف وأغنياء العالم الإسلامي أن ترجمة هذه الرسالة إلى اللغات الحية والكثيرة الناطقين بها كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والفارسية والأردية واليابانية والصينية ونشرها بين أفراد تلك الدول من أوجب الواجبات على المسلمين، ألا فنذكر هذا ونعمل على تحقيقه، والله المستعان. ذكرني بها الحبيب الآن، ما إن أعلن عن الإسلام قال فقهوا في الدين وأقروا القرآن. من يقوم بهذا الواجب الآن؟ لا أشك في هذه السيئة، لا، وضعت وضعا خاصا. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، هود نبي ولا لا؟ نسبه إليهم. هذه الرسالة الآن تكشف عوارنا، سوف نوزعها طبعا منها 10,000، سمعتم؟ وكأنما توضع على القبور، لا يتحرك عالم ولا غني ولا حاكم ولا أبلا، وتمضي كما مضت 10 رسل تماما كتوزيعها على القبور، الميت يقرأ أو يعمل فسوف توزع ولا شيء. لو أراد الله حياتنا والعودة بنا إلى سماء كمالاتنا، والله لاختطفت وأصبحت حديث العلماء والمسؤولين والأغنياء في العالم الإسلامي، وفجأة ما تمضي 3 أشهر إلا وهي توزع في العالم بلغاته، ولا يكلف ذلك شيئا، فقط يرفعنا إلى مستوى أهل الله له، هداة البشرية ودعاة أهل الخير والهدى. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما إن أعلن رجل عن إسلامه حتى قال خذوه فاطهوه بالدين وأطهوه القرآن. عرفتم؟ تحسسوا 2-3 سنة حدث شيء ولا شيء، إذن كأنما وزعنا على القبور، لا عالم يتكلم ولا غني يقول أنا أولى بهذا، ولا حاكم يقول أنا وزح على السفراء والقناصل أبدا. وإذا أراد الله الحياة في خلال 40 يوم نسمع ترجمت إلى لغة كذا، الآن توزع في كذا. ولا يقول قائل هذا الكلام لا معنى له في الدرس يا شيخ، إذا قال قائل هذا الكلام معناه ما زلنا أمواتا. دي دعوة الله، هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا بعدما كان عمير بن وهب شيطانا أسلم فأصبح داعية إسلامية وهدى الله على يديه خلقا كثيرا، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، قولوا آمين. قال وهنا تتجلى آية النبوة المحمدية والحقيقة الإيمانية، وهي أن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له. ظاهر هذه ولا لا؟ آية النبوة المحمدية، كيف كلام يتم في مكة سريا ما عرفه إلا الملائكة وصفوان وعمير، ويبلغ رسول الله بحرف واحد في لا سلكي، كيف تم هذا؟ بالوحي الإلهي. إذن فوالله لا رسول الله. قال شرف أهل بدر، شرف أهل بدر، أهل بدر لهم شرف إلى لا؟ إي والله لا أشرف منهم في دنيا البشر، وتتجلى الحقيقة بما نسمع. قال أهل بدر هم المؤمنون الذين خرجوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض غير قريش القادمة من الشام. ثم لما نجت العير وسلمت والتحقت بمكة تصدوا لقتال كفار قريش في وادي بدر وكانوا 314 رجلا على عدة قوم طالوت. من قوم طالوت هؤلاء؟ ما سمعنا بهم. أين أهل البقرة الذين يقرؤون البقرة على الأحياء لا على الموتى يعرفونها؟ طالوت بطل اختاره الله عز وجل لحمل رسالة الجهاد لإنقاذ بني إسرائيل، وخرج معه 40,000 وامتحنهم في الطريق في نهر الأردن فرجعوا خاسئين أجمعين إلا 314 انهزموا الجبن. لما أراد امتحانهم بأمر الله الساعة الفلانية سوف نمر بنهر الأردن وأنتم عطاش، لم يسمح الله تعالى لكم أن تشربوا، ومن كان لابد غرفة واحدة ما إن وصلوا حتى أكبوا كالإبل الظمعاء. فقال عودوا إلى بلادكم ما أنتم أهل الجهاد. واستخلص منهم 314 رجلا وخاض المعركة وانتصر ولاحت أنوار داود إذ هو الذي بارز جالوت وهزمه وانتصر الحق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فنعم أصحاب الرسول خرجوا المدينة 300 فقط ليواجهوا 1,000 رجل من صناديد قريش. قال وكانوا 314 رجلا على عدة قوم طالوت، هؤلاء هم أهل بدر الفائزون بأكبر فضل وأعظم شرف. تدل لذلك الأخبار النبوية الآتية. أولا قوله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة الشهيد الأنصاري، حارثة مات في معركة بدر من الأنصار من أهل المدينة استشهد، وسألته أمه قائلة يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن بالجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى فلا يرين الله ما أطمع، يعني من البكاء والصياح والنوح. بطل علي علمني إذا كان في الجنة نصدر، ما هو في الجنة ومات ليا الله ماذا نصنع. قالت فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب الأجر على الله، وإن تكن الأخرى فلا يرين الله ما أصنع، تعني من البكاء والنوح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أو هبلت أو جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. فهللت وكبرت. لا تنتفخوا وتعلنوا قتال بعضكم بعض، الجهاد يقتل بعضهم بعض الجهاد، والله ما هو جهاد الرحمن وإنما جهاد الشيطان. الجهاد قبل أن تفوت الفرصة. تعرفون الجهاد ما هو؟ أن إمام المسلمين وقائدهم يرسو بسفنه على شاطئ دولة كافرة ويراسلها بثلاثة أمور: تدخلون في الإسلام تكملون وتسعدون، أو تسمحون لنا أن ندخل لنعلم إخوانكم وأبناءكم دين الله ليسلموا ويكمل ويسعدوا، أو القتال بيننا وبينكم، مضطرون إلى هذا إنقاذا لكم. فإن قالت الدولة الكافرة مرحبا نحن أولى بالإسلام منكم، ودخلوا في رحمة الله تجاوزوهم وراءهم إلى إقليم آخر، هذا دخل في رحمة الله. وإن قالوا لن نبدل ديننا بدين آخر أبدا، ولكن ادخلوا ونحن في ذمتكم، ندخل نعلم ونربي وتتجلى أنوار الإسلام في رجالاتنا: الحياء، الأدب، الكرم، الوفاء، الصدق، الشجاعة، يغموهم ذلك النور ويدخلون في دين الله جماعات جماعات وبيوتات بيوتات. والله العظيم وإن قالوا لا ذا ولا ذاك المعركة، وينصرنا الله ونقتل الكافرين المقاتلين والمساء والنساء والرجال والأطفال يدخلون في رحمة الله. هذا هو الجهاد، ليس الجهاد الحاكم كافر، حكومة كافرة، والعلماء كفار لأنهم يداهنونها، وكل من يسكت كافر. الجهاد ويأخذون في الاغتيالات، وتتصدى لهم الحكومة باسم الأمن وتحقيقه، اضرب دم قتل شرد حتى ينطفئ نور الله، ما يبقى من يريد الله والعفة. والله لك ما تسمعون. قال ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة الشهيد، هذا قرأناه. قال: فهذا الخبر وإن كان في شهداء بدر فإنه دال على فضل أهل بدر، من استشهد منهم ومن لم يستشهد. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية، إعلان من الله يعلنه رسول الله، لن يدخل النار رجل شهد وقعة بدر أو حادثة الحديبية أو صلح الحديبية. قال رواه أحمد على شرط مسلم. فهذا الحديث صريح في بيان فضل أهل بدر والحديبية. ما الحديبية هذه؟ هذا صلح كان في السنة السادسة من الهجرة، تم بين رسول الله وأصحابه وقريش على أن تدوم الهدنة 10 سنوات، يمشي المسلم يتجول حيث كان لا يخاف أحد إلا الله، يمشي الكافر حيث كان بماله لا يخاف أبدا إلا الله. هذا الصلح ضرب فيه الرسول المثل، أتدون ماذا؟ لما كان ممثل قريش سهيل بن عمر، هذا الذي قال عمر نقص سنته ثنيته، خطيب بائع، فانتدبت قريش للمهمة. لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا لا لا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. تألم رسول الله، بكى عمر، تحرك الأصحاب وأمرك اسكتوا أنا رسول الله. تنازل عن كلمة الرحمن الرحيم ولا لا؟ لو أن واحد منا من الدعاة يتنازل عن كلمة هذه في أوروبا أو الصين لفائدة الإسلام، والله لكفرتموه ولعنتموه ولم تقولوا مؤمن هذا أبدا. ما فعل بنا الجهل، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا ما نعرف انك رسول الله. لو عرفنا انك رسول كيف نقاتلك؟ اكتب ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. هنا عمر كاد يتمزق مكى واستتوتير علي اجبل. قال اكتب انا رسول الله من اجل ان يحقق امن للمسلمين ان يتنقلوا في هذه الديار غير خائفين ولا فزعين، من اجل ان تنتشر دعوة الله فلا تطارد هنا ولا هناك. هل عرف ساسة الاسلام ورجال هذا المعنى ان لهم ذلك؟ ما قرأوا ما علموا. وحرق الباه ممن قلبه شدم هكذا. قال ثالثا روى البخاري ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعدون اهل بدر؟ ما تعدونهم فيكم؟ كيف تحسبونهم؟ قال من افضل المسلمين او كلمه نحوها. قال اي جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكه ايضا. اذا كنتم انتم تعدون اهل بدر بهذه المثابه ونحن ايضا نعد الملائكه الذين حضروا بهذه المثابه. الله اكبر. رابعا روايه الشيخين في حاطب بن ابي بلتاء وقد كتب كتابا الى اهل مكه قبيل الى اهل مكه قبل تحرك الجيش الاسلامي لفتح مكه سنه الثامنه. فقال عمر ائذن لي يا رسول الله اضرب عنقه. هذه الحادثه لما نقضت قريش العهد وخانت الاتفاقيه عزم رسول الله على ان يقاتلها لانها نقضت العهد. الصلح ما ثبت عليه الا سنتين تقريبا ونقضت. فلهذا كنت اقول للعرب من 40 سنة وهم يسخرون صالح اليهود ارحموا اخوانكم الفلسطينيين الى متى وهم مشردون موزعون في الاقاليم يهانون؟ اصطلحوا واعطوهم قطعة ارض ونموا قدراتهم وطاقاتهم امدوهم بالعلم والمال ليكونوا درعا حقينا. هذا خير ليسمح لك لما هذا عميل اليهود. كيف الصلح هذا؟ كيف الصلح مع اليهود؟ قلنا لهم انهم ينقضون لا تخافوا اذا عاهدتهم الى يوم القيامة. لا والله عندنا امر السماء كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اغتنموا هذه الفرصة فقط عام عامين ثلاثة تقووا وسينقضون العهد واضربوهم بحق يومئذ. يسخرون ويضحكون قل ايش هذا الكلام. وتمضي 30 سنة قال الان يبحثون عن الصلح. ولما تم هذا الصلح على ما هو عليه غاضبون صاخقون كيف المعاهدة على العرب؟ المعاهدة لا قيمة لها. نريد أن يعبد الله. أمنوا لإخوانكم الأرض ليتمكنوا من الصيام والقيام وعبادة الله التي خلقوا من أجلها. أما الطين والتراب لا قيمة لهما عند الله ولا وزن في ميزان الله أبدا. ثم قالوا إذا نحن اصطلحنا معهم نخشى أن ينتشر بيننا الزنا والجرائم وكذا ننقلها عنهم. يا بهالي لما أنتم لا تنقلون إليهم أمر الإيمان بصدقكم وصفائكم وطهركم وصلاتكم وعباداتكم؟ أنتم لا ما تؤثرون وتخافون أن يؤثروا فيكم. هذا كلام يقول ذو دين وعقل هذا؟ ما دمنا اتصلنا بهم وتصلبين لما لا نورد الإسلام بهم بصدقنا وكرامتنا وعهدنا ووفائنا وطهرنا. ينجذبون إلى رحمة الله، لا نخاف أن ينقلوا إلينا العهر والباطل والشر ونحن أبقال لجي صبتنا يعني إيه نعم مثلا. إذن فحاط بن بلتع ما عنده من يحمي أسرته في مكة لأنه لاجئ ما هو أصيل مولى من مواليه، فرأى أن يكتب كتابا سريا يبعث به إلى قريش حتى تحفظ أسرته عند التقاء الحرب في صدق. وأوحي إلى رسول الأمر وبعث من بعث من رجالاته وقال في روضة خاخ تجدون ما تركب ناقة كذا وفي عقافها الكتاب. ومشى علي والزبير يجرون على إبل يم يوم يومين وصل روضة خاخ. اهبطي لما هاتي رسالة، قال ما عندي رسالة عربية أمينة هذه ولا لا، ما عندنا، اسمعي أخرجيها وإلى نسلق ثيابك من جيش ما تتكشف عورتها عربية شريفة. إذن فأخرجتها من شعرها في عقافها من أبي بلتعى فلان إلى فلان هكذا الرسول سيخرج إليكم، إذن وهذه عهدتنا احفظوا لنا أسرتنا معك. عمر ما ينسمع هذا، قال خلينا نقطع راسه يا رسول الله. وفيه نزل قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسوله وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنت خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأعلنتم ومن يفعل منكم تفضل سواء السبيل. الآيات. وبما أن حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل بدر عفى الله عنه، اعترف له بتلك الفضيلة. واسمعوا الرسول يقول، قال فقال عمر إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فقال عمر إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. قال هذا بيان شرف أهل بدر وفضلهم، ولا يسعنا نحن إلا أن نترضى عنهم ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضل منه ورحمة، إنه بر رحيم وجواد كريم. الوقت. أين عشنا هذه الساعة؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الله في بيته وأوليائه، والله لخير من الدنيا وما فيها. وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله.